متى فصل 20. ومملكة الله تشابه مثل كه نادم واحد سيد المال وعند جنينة هنا إنب ومرك فجر بدري وأجر خدامين عشان يخدموا في جنينته وقال لهم يكفيهم دينار واحد في اليوم ووافقوا ورسلهم في جنينته وبعدين مرق قريب للساعة 9 ومشى في الموقف ولقي الخدامين ما عندهم خدمة وقال لهم أمشوا أخدموا في جنينتي ونكفيكم القرص الواجب لكم ومشوا ومرق بطان قريب للساعة 12 وبعدين مرق قريب للساعة 3 بعد الظهر ورسل الخدامين زيادة في جنينته وقريب للساعة 5 في الأسر مرق بطان ولقي خدامين آخرين ما عندهم خدمة وسألهم وقال ما لا انتو قاعدين هنا من الفجر وما تخدموا وردوا لي وقالوا نادم واحد ما خدمانا وقال لهم انتو كل امشوا اخدموا في جنينتي ووقت بقي مغرب سيد الجنينة حج لوكيلة وقال نادي الخدامين وانطيهم قرصهم مثل كي الناس الجو ورا انطيهم قرصهم اول ولهدي توصل في الناس الجو اول والناس الخدموا من الساعة 5 بس جو وانطوهم دينار دينار والناس الخدموا أول جو وفي فكرهم ينطوهم زيادة من الناس الجو وراهم ولكن هم من كلا أنطوهم دينار دينار ووقت لقوا دينارهم هرجوا مع سيد الجنينة وقالوا الناس الجو ورانا دول خدموا مدة ساعة واحدة بس وإنت كفيتهم سوا سوا معانا وعنهنا خدمنا في الحراية من الفجر لحد المغرب ورد لواحد منهم وقال يا أخوي أنا ما سويت لك شيء فسل أنا وافقت معاك ننطيك دينار واحد ولا ماكي شيل قرصك وشيل دربك ندور ننطيك القرص مثل الأنطيتك للناس الجو ورا تقول أنا ما نقدر نسوي مثل ندورة في مالي ولا عندك كسد عشان إيدي تنطي وإيسا قال خلاص مثل كي الورا يبقى قدام والقدام يبقى ورا ووقت إيسا قاعد يسافر لمدينة القدس هو طرف التلاميذ الاثنى عشر في الدرب وحج لهم وحيتهم وقال أسمعوا أننا نمشي في مدينة القدس وهناك يسلموا ابن الإنسان لكبارات رجال الدين وللعلماء وهم من يحكموا لي بالموت ويسلموا ابن الإنسان للكفار وهم من يشمتوا لي ويجلدوه ويقتلوه في حطب الصليب ولكن في 3 يوم هو يبأس وأمهم لأولاد زبدي جات لعيسى مع أولادها الاثنين وسجدت ليا عشان تدور تسأل منا شيء وعيسى قال لها تدوري شنو؟ وردت ليا وقالت وقت تبقى ملك أنت إذن لأولادي دول عشان يحكموا معاك الواحد بإيدك الزينة والواحد بإيدك الإسرة وعيسى رد وقال ليعقوب ويوحنا أنتوا ما فهمتوا الشيء اللي أنتوا تدوروا تقدروا تشربوا من كاس التعب الآن نشرب منه ولا وردوا لي وقالوا أيوة نقدروا وقال لهم أكيد تشربوا من كاسي لكن ما نقدر نختار الناس اللي يقودوا بإيدي الزينة ولا بإيدي الإسرة الله جهز البكانات دول للناس اللي اختارهم والتلاميذ العشرة سمعوا الكلام ده وزعلوا من الإخوان الاثنين وإيسا نادى كل تلاميذه عشان يجوا لي وقال أسمعوا أي ملك هنا الأمم يحكم ناسا مثل هو سيد شعبه وتعرفوا كيف الكبارات عندهم قدرة فوق الناس ولكن أنتم ما واجب تبقوا مثلهم أي نادم منكم لدور يبقى كبير خليه يبقى خدامكم وأي نادم لدور يبقى رئيسكم خليه يبقى عبدكم سووا مثل أنا ابن الإنسان أنا ما جيت عشان الناس يخدموا لي لكن عشان نخدم للناس وجيت عشان نفدى ناس كثيرين بروحي ووقت عيسى وتلاميذه مارقين من حلة أريحة ناس كثيرين مشوا ورايا وعميانين اثنين قاعدين جنب الشارع وسمعوا عيسى ماشي بالدرب ده وعاطوا وقالوا يا سيدنا يا ابن داود ارحمنا والناس هرجوهم عشان يسكتوا ولكن العميانين قموا يعيطوا بزيادة يا سيدنا يا ابن داود أرحمنا وعيسى وقف وناداهم عشان يجوا ليا وسألهم وقال تدوروا نسوي لكم شنو وردوا ليا وقالوا سيدنا خلوا لنا ينفتحوا وعيسى حن فوقهم ولمس عيونهم وعجلك هم من قموا بشيفوا وخلاص قموا فوق وتابعوه.